أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. قال عليه السلام: باب. والمتمتع من يريد الانتفاع بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به. إذا الإنسان أراد حج وأحرم بالحج، بدي صادف يسابق الإحرام في شهر القعدة، ومن بعد ما يحرم ما وفاك الإحرام لا يتعب ولا مظنة يدخل فيه شيء من محظورات الإحرام لم حرمه. هذا فائدة باب التمتع، على أشياء أن الإنسان إذا حرم وطول يخشى عليه أنه يدخل شيء فيه محرم. فالمتمتع هو من يتمتع بين الحج والعمرة، من يحرم بعمرة ويتمتع بينها وبين الحج بما لا يحل المحرم الانتفاع به، يعني يحرم بالعمرة ويودي العمرة ويفكها لجله يستبيح، يعني يترك الإحرام، يترك محرمات الإحرام، ما يلزم الشيء لما يجي يوم التروية، يوم التروية قبل يوم عرفة بيوم، ويحرم بالحج حج بحث، يحرم به من مكة من الحرم ويخرج إلى منى يوم التروية ويحج حج عادي. لكن الفرق بينه وبين الحج العادي أنه يحرم بالعمرة أولا ويودي العمرة، والعمرة كما تقدم طواف وسعي، إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، يحلق أو يقصر ويفك الإحرام وينتظر لما يوم التروية ويحرم، يحرم بالحج ويحج. قبل أن فرق بينه وبين حج الإفراد أن المفرد بيحج من بيحرم من الميقات، وهذا بيحرم من الحرم، والثاني أنه بيحرم المتمتع بعمرة أولا، والمفرد يحرم بالحج، والثالث أنه المتمتع بيلزمه هدي، والمفرد ما بيلزمش. المتمتع من يريد الانتفاع بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به. استفاد بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم أن يفعل، لأن فك الإحرام. وشروطه شروط الستة: أولا أن ينوي، يعني أنه عندما يحرم بالعمرة ينوي انه يعتمر لجل فك الاحرام، لجل يستفيد من فك الاحرام ومن التحلل لما وقت الحج. فاذا ما انوى فاجل العمره مكروهه، لانها بتقدم من العمره مكروهه في اشهر الحج، تقدم منها مكروهه. فالا المتمتع هو الذي يريد يتمتع بالعمره الى الحج، وأن لا يكون ميقاته دارة، هذا قد تقدمت. من هو الذي ميقاته دارة؟ الذي ميقاته دارة الذي بيته في الحرم أو خارج الحرم خلف الميقات، يعني داخل الميقات، من بيته داخل الميقات ميقاته دارة. لا يجي بيته في الميقات ولا داخل الميقات، هم أخذوه من قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك يعني التمتع. مثل أنه متمتع، أنه معنى التمتع. Yeah. لا ما هم سواء، هذه داخل الحرم ما عليها أي إشكال، داخل الحرام لما ما أي إحراج في بيته في مكة، ويترك الحرام لما يمتروي. هذا ديهم سافر من اليمن الحين يسافر في أول شهر القعدة اشتي حج، فإذا أحرم ما قد يمسك الإحرام من أول شهر الحج من أول شهر القعدة لما يوم العيد، فبيجي له فايدة، ومعنى فايدة ما أخذها من لفظ التمتع، لأن التمتع يستفاد استفاد من الأشياء التي بتحرم على المحرم، فك الإحرام وبقي بغير إحرام لما يمتروا بقي في الحرم، بس إنه في الجمال هذه ما جمل ولا بقرة ولا شاة ما في. هو بقى يقول إنه اشترط في التمتع أن يكون في أشهر الحج، هذا بتيه حرم بعمرة في رمضان ويعتمر في رمضان ويبعد من رمضان لما العيد لا بس بس يفك العمرة ويقعد في مكة، لكن إذا خرج يزور الرسول صلى الله عليه وآله ما هو سابر يدخل مكة إلا بإحرام، وإذا بده محرم بيحتاج يقعد محرم لما يفك الإحرام يوم العيد إذا هو مفرد. إذا قد حرم بالعمرة في رمضان واعتمر وجاهز وأن يحرم له من الميقات أو قبله، هذا الشرط ما عاد في حاجة تذكر، لأن قال إنه شرطا لا يكون ميقاته دارا، ما جاب اللاجئ خارج الميقات في حرم من الميقات يحرم بالعمرة. وفي أشهر الحج يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يجمع حجه وعمرته سفر واحد وعام واحد، يعني لا إذا راح ذا السنة يعتمر في شوال مشتي يتوصل بها إلى الحج بحج ثاني سنة ويبغي البلاد ما هو تمتع له ما هو شاب ما بالله به مسألة بينها وسط انه بيصبر الظاهر انه بيصبر يدخل مكة ويحرم في شوال ويتمتع بالعمرة إلى الحج ثم يخرج إلى المدينة يزور النبي صلى الله عليه وآله، ومهم لا يوصل بلده يخرج إلى أي بلد غير بلده في نفس العام هذا في حين يروح في شوال ويجي يخرج يزور النبي ويرجع يحرم في الحج من ميقات أهل المدينة وهو متمتع على الصحيح للمذهب. إنه يحرم لكن من الميقات وين المسألة؟ إنه بيصبر يخرج ما بلا لا يخرج إلى بلده هي مأخوذة من قوله سفر ويجمعها سفر وعام واحد، وإن عاد السفر واحد إذا سلم لا يجب وصل بلده. وبيحترز المؤلف من أن يروح واحد في شوال يحرم بالعمرة متمتعا إلى الحج ويرجع يبوي بلاده في شوال ويرجع، هذا ما هو سفر تمتع، يعني ما هو سفر واحد هو سفر وعام واحد لا يهبه ثاني سنة. احنا خرجنا منها مسألة قلنا ما فيه مانع ما إذا سافر في شوال وحرم بالعمرة مثل تعبها إلى الحج وخرج من مكة بعد العمرة وفك الإحرام، لكن لم يوصل البلاد ما بلا خرج إلى المدينة النورة أو إلى الطائف أو إلى الرياض أو إلى جدة وجاء يحرم بالحج من الميقات، هذا ما فيه مانع عدم متمتع. والوقت قال في الأزهر سفر واحد، يعني ما هو لا سفر واحد لأنه ما قد رجع إلى بلاده، سفر وعام واحد فصل. ويفعل ما مر، ما مر في الإحرام، يعني أنه يغتسل للإحرام ويحرم من الميقات، بس أنه يحرم بعمره. يقول اللهم إني أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج، وينوي تكون النية مقارنة لتلبية أو تقليد على ما قدم في أول كتاب الحج. إلا أنه يقدم العمرة، يقدمها قبل الحج، فيقطع التلبية عند رؤية البيت على ما هي سنة العمرة كذا أو طريقتها. المعتمر المحرم بالعمرة يلبي لما يرى البيت ويوقف، يوقف التلبية ويتحلل عقب السعي، يتحلل أن يفك الإحرام عقب سعي العمرة، هذا من المستثنيات، لأن في الحج يقدم واحد يحرم ويقف طواف القدوم ولا يقطع التلبية عند رؤية البيت، ما يقطع التلبية إلا عند الرمي، طوف طواف القدوم ثم يسعى ولا يفك الإحرام في الحج، ما يجوز له فك الإحرام بعد المسعى، لا يجوز فك الإحرام إلا بعد رمي جمرة العقبة. ويتحلل عقب السعي ثم يحرم للحج من أي مكة، وشي مكة ومن مواضع مكة، وليس شرطا الإحرام من مكة، ما هو شرط، ما هو لأنها طبيعته، طبيعة الإنسان إذا بدأ في مكة بعد يوم التربية هو فيها الأبعاد المشروع أنه يحرم من عند الحجر الأسود، وليس شرطا إلا هو سنة على ما قدمنا، إن كان وقت الإحرام للحج في مكة في حرم منها، وإن في منها في حرم من منها، وإن في خارج مكة خارج الميقات في حرم من الميقات مثل الناس. ثم يستكمل المناسك، مناسك الحج مؤخرا للطواف القدوم، طواف القدوم ما هو سابر له آخره بعد العيد، يعني بعد رمي جمرة العقبة آخر طواف القدوم والسعي، لأنه تطوف طواف القدوم للعمرة، ولأنه وقت الإحرام حين حرم للحج ما عاد قادم، عبه وجه القول طواف القدوم ما هو قادم، أحرم من عند البيت. أخذ طواف القدوم بعد ما يرجع من عرفة، ويلزمه الهدي بدنة عن عشرة، البدنة البعير والناقة، وبقرة عن سبعة مفترضين، أن يلاجوه واحد يشتي لحمه، واحد جزار يشتي بيعه وشراه في الشركة، جهم مفترضين جهم متمتعين. وإن اختلف الفرض، مثلا عنده على واحد نذر وعلى واحد تمتع ولا على واحد هدي في شيء إذا وجب عليه من حضورات الإحرام، والتطوع فيه خلاف. الصحيح الراجح عندي إنه ما فيه مانع، لماذا ما نعلمهم لا جهو متقربين جمع فيه قربة، لا يجيبها واحد منهم بياع مشتري في اللحم. وشاة عن واحد فيضمنه إلى محله، المتمتع يضمن الهدي، إذا جاء مال الشيء تقدر. ولا ينتفع قبل أن نحربه، لا يجوز له يركبه إذا هو بعير، ولا يحمل عليه حملات، ولا يعيره من ينتفع به، ولا يكريه غالبا احترازا من أن يتعبه المشي ويضطر إلى الركوب ولم يجد غير الهدي جاز له أن يركبه. وكذا إذا اضطر إليها غيرها من المسلمين جاز له أن يركبه، لكن لا يكون ركوبا متعبا، قد يركبها ساعة فساعة ويوما فيوما. ما بل انه مشروع انه يوقف في المواقف وقت الاحرام ويدخل به مكة، ولكن من سكى الامام زيد قال اذا جاء يوم العيد وصليت العيد فاشتري الهدي، يجيبه كثير يجيبه جاهز. ولا بفوائده، لا ينتفع بالفوائد، لا يجد الصوف واللبن، ولا يذبح ولده إذا وضعت الناقة ولا الشاة. يدي ابنها معها يديه معها تصدق، ويتصدق بما خشي فساده. إذا جاء فيها لبن يخلي اللبن ليوم العيد، خاف يتمحق يتصدق. يعني لا يقعد يدخره ليوم العيد وبا يتمحق، إذا خاف فساده يتصدق. وكذلك إذا معناه مربة فضلي يذبحها ويتصدقه، ولا شاه هدي اي شيء بقى يتخرب يتصدقه. ايوه مثل الاضحيه، والاضحيه تجزي اذا مرت، اذا خاف عليها ويذبح ودي تكسي. ان لم يبتع، يعني انه لا يتصدق بما خشي فساده الا حيث لا يبتع، اذا ما نفق له وانت ينفق له فاشكال انه يبيعه مثل اللبن، يبيعه ويتصدق بثمن. وما فات ابدله، ما فات من الهدي قبل أن ينحر أبدله حتما، وذلك نحو أن يبيعه ولخشية تلفه، يجب عليه أن يشتري بثمنه هديا آخر، فإن نقص الثمن عما يجزي في الهدي الذي ما هو توفيته، وإن فضل من ثمنه شيئا صرفه في هدي، فإن فرط يعني فرط في حفظه لما مات من ما مات من الجوع ولا عاد سرقه، فالمثل فالواجب عليه عوضه بمثل. لا يكفي أو ذهب مثله وحب، وإلا يعني وإلا يكون مفرط في أو ذهب الواجب، لأنه قد يكون هب أكثر من الواجب، مثل حين يهب بقرة وفرط يلزمه بدل البقرة بقرة، وإن جاءه ما فرط ما بلا ماتت من مرض أو اغتصبت هذه الدولة ما بيعتبرها تفريط، فيبدلها بشاه يعني يبدل بالواجب، فدي هو واجب من أصله. فإن عاد إذا ضاعت جاهي ضاعت وبدلها وجعلها الهدي عاد خير يذبح الأول ولا الثاني ويتصدق بفضلة الأفضل إن حر العدوى. إذا جاءهم إذا هو خير وجاء واحد منهم أشكل من الثاني فإذا نحر الفصل يتصدق بالفضلة. إذا جاءهم جاء هو ضيع الكبش والكبش يسوى 20,000 يمني وجاء بدلها بكبش يسوى 3 ونحر الفصل جعل لقي الجيد لقي لا ذبح حديد 20 يتصدق 10 فضلة الجيد يتصدق بفضلة الأفضل إن حر الأدوان. فإن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا في القرآن فصيام 3 أيام في الحج آخرها يوم عرفة يعني يصوم يوم 7، 8، و9 فإن فاتت هذه الأيام 3 التي يوم عرفة ويومين قبلها أيام التشريق يقضي فيها هذا ذي يستثنوها بيقول إن صيام أيام التشريق محرمة إلا المتمتع إذا صام فيها قضاء إيه هو منها صام العيد وأيام التشريق لكن ما هو في حياته صام العيد لأنها أيام التشريق 4 ثم إلى 3 أيام صام 3 أيام أيام التشريق ها كيف ما أفهم الثلاث إيه بس ما هو واجب متابعة لا هو المشروع أفضل ما إذا فاتت قطع الزمن يعني هلا أيام التشريق وقت القضاء. ولمن خشي تعذرها والهدي تقديمها منذ أحرم بالعمرة يعني إذا الإنسان حرم بالعمرة في أول شهر القعدة ولا مع هدي وهو خائف إنه ما يستر يصوم قبل يوم عرفة يحايل ما جهده يصوم 3 أيام جو آخرها يوم عرفة خائف لا يجي له ما يمنعه فله يقدم 3 أيام منذ أحرم بالعمرة صومها مع أول ما يحرم بالعمرة لمن خشي تعذرها والهدم يعني تعذر الهدم لأن يقدمها منذ أحرم بالعمرة ثم 7 أيام بعد التشريق لا أما إذا آخرها يوم عرفة فما هو ضروري يجيها محرم خلطوا ذا بذا بدل منذ أحرم بالعمرة لمن خشي تعذرها تعذر 3 أيام التي آخرها يوم عرفة له يقدمها مع أول العمرة ما لهم ما يقدمها قبل الإحرام بالعمرة لكن أما إذا صام 3 أيام وآخرها يوم عرفة له فك الإحرام هو مجزي يعني ما هو محرم إلا من يوم التروية قد تقدم أجيك الصام يوم ما هو محرم بالحج إلا من يوم التروية ثم 7 بعد التشريق في غير مكة الظاهر من الصوم حين يبوي بيته ولما دولا بيشتي لا بدو إذا قد خرج من مكة فقد فتق عليهم بدو راجع أن الله قالوا 7 إذا رجعتم قالوا قد رجع بدو راجع إذا خرج من مكة وقد خرجت أيام التشريق بدو راجع ويتعين الهدي بفوات الثلاث. إذا فاتت الثلاث الأيام يتعين الهدي، ما عاد يستبرق بها بعد أيام التشريق. ثلاث أيام التي آخرها يوم عرفة قال يقضيها في التشريق، إذا فاتت في أيام عرفة وأيام التشريق ما بقي عليها إلا الهدي في ذمته. أو جابر نقول يسلم الهدي لأنه ما صام إلا لتعذر الهدي، فإذا تعذر الهدي وجاء تعذر الصيام في الهدي في ذمته. في الحرم لا في منى، في منى وباقي أماكن الذبح في آخر كتاب الحج في آخر صفحة في منى. ولم يصح صيامها بعد ذلك لأن صيامها ما آخر الأداء يوم عرفة وآخر القضاء آخر يوم التشريق، وبإمكانه فيها يعني أنه يتعين الهدي بإمكان الهدي في حالها، إذا تمكن من الهدي في حال الصيام يتعين عليه لا بعدها، لا إذا يتمكن من الهدي بعد ما صام إلا في أيام النحر، إلا إذا يتمكن من الهدي عاد أيام النحر موجودة، ولو قد صامها آخرها يوم عرفة يلزمها الهدي. إلهنا ما يليق كيف أيوة. إذا تمكن من الهدي فيفتح عين الهدي والتأثم قال لا بعدها، لا بعدها إلا في أيام النحر، ما هو كذا إنه إذا عاد أيام النحر قال لا بعدها إلا لا بعد ال لا بعده أو بعدها لا بعد ما يصومها إلا إذا عاد أيام النحر موجودة فيتعين الهدي ملوك الصام.